الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب المعوذتين وفضلهما. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أقرئني آيا من سورة هود وآيا من سورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، وهو موضع بين مكة والمدينة، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفي رواية لأبي داود قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين؟ فعلمني: قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الناس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: ما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما.